جمال النبي صلى عليه مولا. من كتر شوقي بقول يا رب، بقول يا رب. يا رب يا رب توعدني يا رب قبل الممات وتعدني الأحوال. نلت الهنا نلت المنى. ودول ايه رخرين؟ دول الفلاحين. اوعى يا حسين تدي رخرين الفلاحين. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه الله الله الله. إخراج عثمان أباظة بمساعدة فوزية المولد.

عملية ما يقدرش عليها إلا موهوب. الأستاذ موهوب. صحيح يا سلامة. الله، قولي عليها، قولي عليها والنبي أوام. أنا أصلا أحب أعمل الحاجة اللي غيري ما يقدرش عليها. العملية دي محدش يقدر يعملها غيرك. لا شو باسي، إيه؟ أنت طبعا سمعت عن الملاكم العظيم مرجوش. أوهوهو مرجوش، أمال ومين ما سمعش عن مرجوش؟ ده بطل عظيم. ده بقى يا سيدي كسب 20 مباراة بالضربة القاضية. والله مش كتير عليه، ده زي الوحش الكاسر يا سلام. تمام بقى يا سيدي، الملاكم العالمي مرجوش ايوه وصل يا سيدي الفجر النهاردة، ايه؟ وناوي يقعد في البلد 2 يوم بس وبعدها يسافر على طول. 2 يوم بس ليه كده ومستعجل على ايه بس؟ إيه الا مستعجل على ايه يا موهوب؟ ده راجل وراه شغل. ده مسكين ما بياخدش اجازة ابدا. كل يوم الرنج الرنج. المهم يا سيدي، البطل مرجوش ده عايز يعمل مباراة استعراضية مع واحد مش ضروري يكون ملاكم. أيوة. انما لازم يكون بيفهم في البوكس. انت طبعا بتفهم في البوكس. يا سلامة يا سلامة، بقت عاشرني العمر ده كله يا راجل ولسه بتسألني برضو بتفهم في كذا ولا في كذا؟ ده انا موهوب يا سلامة. لا مؤاخذة موهوب، لا مؤاخذة يا حبيبي، لا مؤاخذة، اصل الايام دي بقى مش عارف مخي ملخبط ليه. لا لا لا, لا, لا يا سلامة، مفيش اهم من المخ. روق مخك وسيبك من المشاغل الصغيرة، هي دي اللي بتلخبط. وأنا شعاري معروف، اللي يفكر في المسائل الصغيرة يعيش عمره في نكد وحيرة. أمال يا سلام أمال، ها إيه كنا بنقول في إيه يا سيدي؟ إن أنا أعظم واحد يفهم في البوكس. إيه قلت إيه بقى؟ خلاص يا مهو، أنت تلعب مرجوش دي فيها فايدة كبيرة. لا شيء، هتقبض على الأقل 300 جنيه. 300 جنيه؟ اسمك حلوين، اسمك حلوين، لكن قل لي انت بتقول انها مباراة استعراضية. طبعا استعراضية، يعني ما فيهاش ضرب ولا حاجة. يا راجل يا راجل، ضرب ايه؟ بقول لك مباراة استعراضية يعني ودية. شوف يا سلامة، انا برضو هكرر سؤالي وعايز اجابة صريحة حاسمة. في ضرب يا سلامة؟ مرجوش هيمد ايده عليا يا سلامة؟ اوه يا اخي صدقني. طيب هضربك ازاي؟ ده انت هتلعب بالنظارة. الله، عايز اطمئنان اكتر من كده يا موهوب؟ خلاص موافق، بس انا يا سلامة ما عنديش لبس بوكس. اطمن ايه؟ كل حاجة موجودة، مرجوش دايما شايل لبس زيادة للي هيلعبه كده. والله مرجوش ده ابن حلال. اشكرك يا سلامة، اشكرك من كل قلبي. العفو. ايه طب قولي واللعبة امتى يا سلامة؟ بكرة بالليل. بالليل؟ لا يا عم، هو في لعبة بوكس بالليل؟ انت عايز مرجوش يقعد يلطش في الظلمة ويعورني؟ ظلمة ايه يا موهوب؟ دول حينوروا المكان بالكهرباء. كويس كويس اوي يا سلام، بس وحياتك وحياتك يا سلامة تخليهم يزودوا اللومض. يزودوا الكهرباء، لا يكون مرجوش نظره على قد ولا حاجه. لا لا لا، اطمن يا موهوب اطمن، انا رايح بقى دلوقتي اشوف ترتيبات الماتش. طيب تعالى بقى، استعد يا موهوب، استعد وخليك جامد. برضو بتغلط تاني. استعد يعني ايه يا سلامه؟ يا استاذ افهم بقى، موهوب دايما مستعد، دايما مستعد. حضرتك مدرب الملاكم العالمي مرجوش؟ ايوه انا المدرب. انا سلامة سالم، مدرب الملاكم العالمي موهوب. اسمه ايه؟ موهوب ناصح ممتاز. غريبة قوي، ازاي انت مدرب وما تعرفش موهوب؟ ده اعظم ملاكم طلع على الحلقة. انا متأسف، انا اصلي جديد في الشغلانة دي. وحضرتك عايز ايه؟ انا عايز اقابل البطل مرجوش. مش ممكن، تعالى بعد 2 ساعة لما يخلص فطار. يا سلام، هو بيفطر في 2 ساعة؟ ايوه امال. عايزه ياكل اوزي ويشرب اذان لبن وياكل دست الجاتوه قد ايه يعني؟ هو بيفطر اوزي واذان لبن ودست الجاتوه؟ يا عيني يا موهوب، ده انت اكلك قليل قوي. ايه ايه بتقول ايه؟ لا لا لا، مفيش زي بعضه يا سيدي. ارجع اقابل مرجوش بعد 2 ساعة. سلام عليكم. من الحين يا اختي الراجل ده مش هيبقى موهوب. ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ قول لي هنا، تعالى كلمني. ايه

أصلنا كلنا اتلهينا في حالة الوفاة اللي كانت عند عزمي بيه رئيس المؤسسة. مين اللي مات له؟ جوز بنت خالة مراته لازم. يا سلام. أمال انت مين اللي مات لك؟ أبدا، ده حيا الله يبقى أبوي. إيه؟ صباح الخير. تعال هنا يا حلنج يا كذاب، تسمح تفهمني النعي ما نزلش في الجورنال ليه؟ لاني ما وديتوش اصلا. بقى ده كلام كويس دلوقتي لما عزمي بيه رئيس المؤسسه ياخد مننا موقف؟ ما يقدرش ياخد مواقف لانه ما بقاش رئيس المؤسسه خلاص. ايه؟ ايوه، صدر قرار امبارح باعفائه وتعيين ياسر بيه حمدي رئيسا للمؤسسه. انا عرفت الخبر ده بعد الجنازه على طول وانا في سكتي للجورنال عشان انشر العزا بتاعنا. رجعت. وعشان كده صفحة الوفيات النهاردة ما فيهاش ولا عزا واحد من اي ادارة او شركة. ما هو الخبر كان اتعرف للكل بقى. انت كنت في نومة ولا ايه؟ انا فعلا نمت بعد الجنازة. شفت الجنازة كانت عاملة ازاي؟ زحمة امم. اهو على قد ما الجنازة كانت كومبليه، الصوان بالليل كان فاضي بينش. ليه الدرجة دي؟ يوه، الفئة والجرسونات والمنادية كانوا بيشتغلوا على تلت انفار بس. يا خبر. بتضحك على ايه؟ العزا اتضرب امبارح. شمتان في عزمي بيه؟ غار في 60 دقيقة. اسفت واحد مسك المؤسسة دي. ما علينا بقى، الظاهر مكتوب لي اخيرا ان اجيب البلطو. بلطو ايه بقى؟ ما تاخدش بالك، بس حيث انك ما نشرتش حاجة في الجورنال يبقى الفلوس ترجع طبعا. ايدك يا استاذ على 5 جنيه. الله، هو انت ما قريتش الجورنال ولا ايه؟ انت حد استغل لي ده؟ انا فليته حته حته، مفيش نعي خالص. ايوه، لكن في تهنئه. تهنئه لمين؟ ها؟ لياسر بيه حمدي رئيس المؤسسه الجديد. الصراحه صراحه راجل متفتح وفاهم شغله وايده نظيفه وانسب واحد للمؤسسه دي. عجبي عجبي. تاليف يوسف عوف. عجبي. اخراج يوسف حجازي. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.